إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام، خلقنا ربنا تبارك وتعالى وخلق الزمان وخلق المكان وخلق السماوات وخلق الأرض وخلق الملائكة وخلق الإنس وخلق الجن، فهو سبحانه خالق كل شيء، ولكنه سبحانه وتعالى يفضل بعض المخلوقات على بعض، كما قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، فخلق الملائكة وفضل بعضهم على بعض، وخلق الإنس وفضل بعضهم على بعض، وجعل منهم الأنبياء والمرسلين واصطفى بعض المرسلين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وخلق البلاد وفضل بعضها على بعض، واختار بيت الله الحرام ليكون أقدس بقعة في أرض الله تبارك وتعالى، وأمر الناس بالحج إلى بيته الحرام، وجعل هذا البيت هو قبلة لجميع المسلمين في أرض الله. وكذلك فضل بعض الشهور على بعض وبعض الأيام على بعض، فجعل شهر رمضان سيد الشهور، واختار سبحانه أربعة أشهر فجعلهم حرما، فقال سبحانه مبينا عظمة هذه الأشهر الحرم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم على أرض عرفة ليبين للناس أمرا هاما أو أمرا عظيما من الأمور التي ينبغي أن توضع في الذاكرة ولا تنسى، فكانت في خطبة الوداع التي بثها الرسول أصحابه وأمرهم بالتبليغ عنه المسلمين والناس جميعا إلى قيام الساعة: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة، ذو الحجة المحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وحدده صلى الله عليه وسلم. هذه الأشهر الحرم أمرنا الله تعالى ألا نظلم فيهن أنفسنا، محرم عليكم أن تظلموا أنفسكم، والظلم حرام، الظلم بجميع أنواعه، الظلم وهو الشرك الأكبر، إن الظلم الشرك لظلم عظيم، هذا محرم في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة، ولا يغفره الله إلا بتوبة نصوح وبدخول في التوحيد الخالص. وظلم العبد لنفسه، وهذا محرم على الإنسان في كل زمان ومكان كذلك. وظلم الإنسان لأخيه الإنسان، وهذا محرم في كل زمان ومكان، فما هي الفائدة من تحريم الظلم في الأشهر الحرم؟ يبين أو من جهة واحدة كان عظيما من هذه الجهة، ولكن لو عظم من جهتين فأكثر كان تعظيمه أكثر. ولذلك في الأشهر الحرم يزداد تحريم الظلم، كما قال تعالى: وقد حرم الظلم في كل الأماكن وفي كل البقاع. فقال عن المسجد الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذن الظلم محرم في كل البقاع، ولكن يعظم العقاب ويعظم الحساب إذا ارتكبت المظالم في بيت الله الحرام وفي حدود الحرم الذي جعله الله أمنا وأمانا وسلما وسلاما لكل من يدخله. وكذلك الأشهر الحرم، إذا هناك أمكنة عظم الله فيها وشدد فيها سبحانه وتعالى في تحريم المظالم، وكذلك في أزمنة معينة، وهذه الأزمنة حددها بقوله: منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إذا حرام القتال، حرم القتال وحرم الحرب في هذه الأشهر الحرم. ذو القعدة وسمي بذلك كما يقول العلماء لأنهم كانوا يقعدون فيه عن القتال، لا يجوز فيه القتال. ثم هو استعداد للذهاب إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج، فريضة الحج. فإذا الفترة التي يصل فيها الناس إلى بيت الله الحرام فترة شهر ذو القعدة يحرم فيه القتال، ثم شهر ذي الحجة الذي تقع فيه المناسك وفيه العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي خير أيام الدنيا، وفيها يوم عرفة وفيها يوم النحر، ثم يليه يوم القرن والأيام المعدودات، الأيام المعلومات والأيام المعدودات واقعة في شهر ذي الحجة. ثم بعد ذلك يؤوب الناس عائدين إلى بلدانهم في شهر الله المحرم. فكانت هذه العلة ثلاث صرد متواليات، ولكن الناس يحتاجون إلى أن يفيئوا إلى ظلال المعرفة من الأمان والسلام في منتصف العام، فحرم رجب الفرد الذي بين جمادى وبين شعبان. إذن هي رسالة الإسلام، ليس دين الله متشوفا إلى القتل والقتال، وإنما القتال عبارة عن عملية جراحية تتم بقواعد. فالإسلام لم يأمرنا أن نكون قتالين للناس، وإنما أمرنا أن نحمل رسالة سلام للناس. فإن طبقنا شرع ربنا عاش الناس في سلم وفي سلام وفي أمن وفي أمان. من مقاصد الدين تحقيق الأمن وتحقيق السلم، فليس الإسلام متشوفا إلى قتل الناس كما يصوره البعض، وإنما كما قلنا القتال في الإسلام عملية جراحية لاستئصال العلة السرطانية التي تنخر في المجتمعات الآمنة والتي تكره الناس على الخروج من دين الله تبارك وتعالى. ولذلك قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة كما قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنوا الناس ليردوهم عن دين الله تعالى. فإذا انقمعت الفتنة وامتنع الناس عن فتنة الناس وتركوا الإسلام ودعوة الله تبارك وتعالى، لا إكراه في الدين، لا إكراه على الدخول في الدين، ولا إكراه على الخروج من الدين. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حينئذ لا إكراه في الدين. لماذا؟ قد تبين الرشد من الغي. وإلا فإن القتال ما فرض إلا على المسلمين من أجل قتال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. هذا عنوان سورة القتال في القرآن، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. ومع ذلك حينما شرع القتال أمرنا الله تعالى ألا نقاتل الناس في الأشهر الحرم، وظل الحكم حتى نزلت سورة المائدة، وهي من آخر ما نزل من القرآن الكريم وليس فيها منسوخ. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين، يعني قاصدين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. ولكن إذا قتلنا في الأشهر الحرم قمنا بالدفاع عن أنفسنا، الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. لكن الحكم في الأشهر الحرم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، أمر عظيم. القتال في الأشهر الحرم، قل قتال فيه كبير، أمر محرم. ولذلك وجب على المسلمين أن يعظموا ما عظم الله وأن يحرموا ما حرم الله. ولذلك كان واجبا علينا أن نعظم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. تعظيم الشعائر وتعظيم الحرمات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فعليكم أن تأتوها، وحرم عليكم محرمات فإياكم أن تنتهكوها. وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، نحن في شهر رجب وهو شهر حرام، فعلينا أن نعظم ما عظمه الله، وأن نعظم شعائر الله، وأن نعظم حرمات الله. فإياكم أن تنتهكوا حرمات الله تبارك وتعالى في أزمنتكم كلها، وخاصة في الأزمنة المفضلة والأزمنة المعظمة. فإياك أن تعصى ربك في أي وقت، ولكن عليك أن تتشدد مع نفسك في عدم ارتكاب الظلم والمعصية في الأشهر الحرم، وفي شهر رمضان، وفي يوم الجمعة، وفي ليلة القدر، وفي الأوقات التي فضلها الله لاستغلالها في الخير. فإياكم أن تظلموا أنفسكم، وإن ظلمتموها فعليكم أن تتوبوا إلى ربكم سبحانه وتعالى، فاستغلوا هذه الأزمنة وهذه النفحات الطيبة في أعمال الخير. وأعمال الخير على الإنسان أن يسعى دائما لتحري الأزمنة الفاضلة. فإن كانت هذه الأزمنة محرم فيها الظلم أشد تحريما من أي وقت آخر، فيفهم من ذلك أن الإنسان يكثر فيها من أعمال الخير، لأن أعمال الخير فيها تتضاعف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل، وأفضل الصوم بعد شهر رمضان صوم شهر الله المحرم. المحرم هل هو شهر المحرم الذي يأتي بعد ذي الحجة، أم شهر المحرم وشهر مفرد مضاف يفيد العموم فيقصد به سائر الأشهر الحرم؟ فالأشهر الحرم هي أشهر فاضلة يكثر الإنسان فيها من أعمال الخير، خاصة أن العشر الأوائل من ذي الحجة العمل الصالح فيها مضاعف أكثر من أي وقت آخر، لدرجة أن العلماء فاضلوا بين العشر الأوائل من ذي الحجة وعشر رمضان الأواخر. إذا معنى ذلك أن الأشهر الحرم كلها أزمنة لأعمال الخير، عليكم أن تستغلوها. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة صيام شهر شعبان قال ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب وبين رمضان، لأن الناس يعظمون الأشهر الحرم، يعظمون الأشهر الحرم ويكثرون فيها من أعمال الطاعات. فحتى وإن لم يثبت في شهر رجب أحاديث خاصة في فضله كما حقق ذلك الحافظ العسقلاني، إلا أن شهر رجب من الأشهر الحرم الذي تتناوله الأحكام العامة للأشهر الحرم. ولذلك جاء في الحديث الذي اختلف العلماء في تصحيحه وفي تضعيفه ورواه أبو داود: صم من الحرم واترك، صم من الأشهر الحرم واترك. إذن علينا أن نستغل هذه الأوقات وهذه الأزمنة الفاضلة، أولا بالتوبة، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. علينا أن نتوب إلى الله وأن نتطهر من الذنوب، لأن كل واحد منا لا يدري متى سيلقى الله. لا تغتر بالأعمار ولا تغتر بالشباب ولا تغتر بالصحة ولا تغتر بالمال ولا تغتر بسلطان، وإنما عليكم أن تؤوبوا إلى ربكم وأن تعودوا إليه، وعليكم أن تكونوا محدثين للتوبة باستمرار في كل وقت. تب إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدركم ما النبي، وما طاعة النبي، وما فضل النبي عند ربي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يتوب إلى ربه ويستغفر له، استغفر ويتوب إلى الله في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم. فنحن محتاجون أن نتوب أكثر من 1000 مرة في اليوم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، فعلينا أن نتوب وأن نتوب حتى نلقى الله تائبين، حتى نلقى الله متطهرين، حتى نلقى الله وهو يحبنا، لأنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولنكثر من أعمال الخير، من استطاع أن يتصدق فليتصدق، من استطاع أن يحسن إلى أخيه ولو بابتسامة ولو بكلمة طيبة ولو بنصيحة، علينا أن نكون موزعين للخير في كل وقت. وقيل للذين اتقوا: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا. هذا الخير ليس بالكلام فقط، وإنما هذا الخير يكون بالعمل، العمل الجاد أما العمل النافع الذي يعود على الأفراد وعلى الأسر وعلى المجتمعات بكل خير. علينا أن نستفيد وأن نستغل هذه الأزمنة الطيبة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.